الشيخ محمد الفيومي عملاق الغناء الديني والتواشيح الدينية. محدش يعرف ان كان بيغني ليالي وموال وحاجات جميلة جدا. هنسمع الان ليالي وموال لك يا زمان العجب في كل احواله، يصاحبه على آلة القانون الفنان محمد عطية. Yeah. سادتي، رحم الله عازف الكمان الفنان كمال الشويخ. وحتى نلتقي مع ضيف آخر من هواة التسجيلات وباقة جديدة من الأنغام والألحان في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، نرجو لكم أسعد الأوقات. مختارات من تسجيلات الهواة. مع رحلات الهواة سهرة أسبوعية تقدمها لكم مشيرة كامل.